أشرق الكون ابتهاجا بالنبي البدر أحمد. أشرق الكون ابتهاجا بالنبي البدر أحمد. Oh, كم لمت حلوها Yeah. الظلمون خذلهم يا قهر عذبون وما رحمون رب الأعداء الظلمون خذلهم يا قهر محمد المأمون نرجو الجنة وقينا النار رب العلاق الظلمون خذلهم يا قهر عذبون وما رحمون قل منهم بالتار رب العلاق الظلمون خذلهم يا قهر عذبون وما رحمون قل منهم بالتار بمحمد المأمون الله يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمع ندانا غيرك لا قيوم بجودك اسمع ندانا غيرك لا نروح يا مولانا انت رجانا يا مولانا انت رجانا بجودك اسمع ندانا غيرك لا نروى قد دعوناك بطه سيد الابرار قد دعوناك بطه سيد الابرار المشفع المامون نرجو الجنه وقينا النار رب الاعلى فالظلمون خذلهم يا قهار عذبون وما رحمون خذ منهم بالتار بمحمد المأمون نرجو الجنة وقينا النار وأنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف وأنا عبدك المسكين وأنا الضعيف I'm الهادي للعباد وأنت الستار، أنت الهادي للعباد وأنت الستار. في محمد المأمون نرجو الجنة وقينا النار. أشعاري أرددها مع الحبيب في رحب طيب. طيب آه ربي طيب أشعاري أرددها مع الحبيب في رحب طيب أشعاري أرددها مع الحبيب في رحب طيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا آل طيبة من في الكون مثلكم من ذا يداني يا آل طيب يا كرام من في الكون مثلكم من لا يداني فخارا أهل غرر يا آل طيب يا سيدي يا آل طيب يا روح ما شاء من في الكون مثلكم يا بني بني بني بني بني بني بني من ذا يداني فخارا أغلو غرر فالمصطفى قبلة والكون يخدمه والمصطفى كعبة طافت به الزمان والمصطفى موئل والمصطفى موئل في كل نازلة والمصطفى مصدر للنور منتشر يا يا يا حبذا موكب الأصحاب يقدمهم خير الخلائق مع فتح به عبر دخل الحبيب على القصواء في حدث أرجاء مكة حال الرأس منتصر تلامس ظهر الرحل لحيته راح البداء لرحل فوقه القمر يا سلام ما شاء الله ما صليت على النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل عليه دخل الحبيب على القصواء في حدب أرجاء مكة حان الرأس منتصر كادت تلامس ظهر الرحل لحيته روح الفداء لرحل فوقه القمر ظهر الرحل لحيته روح الفداء لرحل فوقه القمر فوقه القمر من يأتي دار أبي سفيان يكلأه عفو التسامح أو بالبيت يستكر دعنت قريش دعنت قريش وذلت عند سيدنا خاف الجميع فما تأمر فنأتمر قال السلام فأنتم أهل جلدتنا كل طليق وهذا الصفح الظفر أخلاق طه أخلاق طه يا طه يا أخلاق طه أخلاق طه تعالى الله صانع فعزت فجلت فما يسمو لها البشر يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمر يا سيدي مدنا فالله أكرمكم يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمر أخلاق طه تعالى الله صادعها عزت فجلت فما يسمو لها البشر يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمر منه الغيث ينهمر صلى عليه إله العرش ما توليت آيات ذكر وما قدر تلت سور يا رب صل على الحبيب يا رب صل على الحبيب المصطفى فهو الطبيب صل يا رب يا رب صل على الحبيب يا رب صل إمام المرسلين ملاذ لا تنقض سنين. جلدًا أنبيائي أعلى الجمال يا سراج الأنبيائي أعلى الجمال يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب أرجو يا بحر الوهم تقضي الأعداء جدوا نعم باللقاء يا خير محمود جدوا نعم باللقاء يا خير محمود الله قد بدا إلي نور معشيا قد بدا إلي نور معشيا قد بدا إلي نور معشيا ذاتكم فتنا صاحلة تلومني حب النبي فني صاحلة تلومني حب النبي فني صاحلة تلومني حب النبي فني صاحلة تلومني حب النبي فني صاحلة تلومني حب النبي فني صاحلة تلومني حب النبي فني خاطري ودني من طلا ثغري الذرية خاطري ودني من طلا ثغري الذرية أسماء جليلة إن شافت عليلة أسماء جليلة إن شافت عليلة أسماء جليلة إن شافت عليلة أسماء